زيد بدو جيد ولا لا لا ما جيد جيد كان عنده ام بي 3 جيد بالتسجيل. السلام عليكم. حياك الله. الله يا الله مارك. لا ما هي عنده ضيوف على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: إشارة إلى الشكل الثاني. اعلم أن الحق في هذا الشكل أنه لا قياس فيه من مطلقتين بالإطلاق العام، ولا عن ممكنتين، ولا عن خلط منهما. لا يخفى عليكم أن الشكل الثاني له شرائط مشهورة، له شرطه. ما هما للإنتاج؟ الشرط الأول ما هو؟ الاختلاف الكثير، صح. والثاني كلية الكبر. وهذا واضح، لأن الشكل الثاني يكون المحمول متكرر. حد الأوسط هو المحمول في المقدمتين، صحيح؟ طيب، فإذا كان هناك وصف ثابت لشيء ومسلوب عن شيء آخر، فقط عن الشيء الأول غير الشيء ليه؟ شو الطبيعي؟ ولازم شو معنى كده؟ إذا أثبتت العلم لألف وسلبت العلم عن باء، فقط عن ألف غير إيه؟ غير باء، ولازم شو معنى كده؟ وهذه فلسفة إنتاج الشكل ليه؟ الثابت ويعملها. فلذلك لابد من الاختلاف في الكيف حتى ينتج دائما في جميع الناس. وأما كلية الكبر شيء طبيعي، حتى يكون السلب عن جميع أفراد الايه؟ الشيء الأول، مو عن بعضه، حيث ربما يحصل بعض الأفراد تتصف بوصف بنفس بعض أفراد الإنسان تتصف بوصف، وبعض الآخر ما يتصف بهذا الوصف، فما في إشكال. فاشترطوا هذا العمل. الشيخ هنا أيضا تابع مسألة الايه؟ الجهات. احنا قلنا ان قضايا في العلوم، العلوم كلها رياضات طبيعيات، قضايا ضرورية، ولذلك برهانية ضرورية. هذه قضايا يمكن لا ثمرة لها علمية من حيث قضية مطلقة وممكنة قضية هذه. قلنا اصلا قضية مطلقة هذا الاطلاق بهذا المعنى، الاطلاق العام معناه الجهل، يعني ما ادري هل هي ضرورية دائمية ممكنة تشمل الثلاثة، فما تستمع اصلا في العلوم حتى موضوع. الشيخ يقول نعم هذا المشهور هو هذا، ولكن لو كانت المقدمتان مطلقتان بالإطلاق العام أو ممكنتان فلا إنتاج منهما مطلقا، ولو ما حفظ هذين الشرطين. السبب واضح، ما هو؟ من الإطلاق ما يشترط دوام الوصف، فشيء والإن كان في الشيء ما في شرط دوام الوصف، يمكن يتصف به بعض الأفراد وبعضهم يتصف به شيء. نفس الشيء الواحد ممكن يتصف بوصف، ممكن إيه؟ لا يتصف به هذا الوصف في وقت آخر، ممكن ليش ممكن؟ يقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، والإنسان ليس بكاتب، في إشكال فيها؟ هل لازم يكون الإنسان غير الإنسان؟ هذا على فرض، احنا وحدنا الموضوع بقى، واضح أم لا؟ الإنسان كاتب بالإطلاق أو بالإمكان، وليس الإنسان بكاتب بالإيه؟ قال إن كان أيضا. شرط ثاني قضية الشكل الثاني ها، أو زيد، افرض زيد كاتب والإنسان ليس بكاتب، ما يجب أن يكون زيد ليس بإنسان. ليه؟ لأنه قد لا تصف بالكتابة، قد لا تصف بالكتابة، الإطلاق والإمكان هو كذا. الشيخ يقول إنه هو وإن كان المشهور إنه هو يلزم ينتج سالبة كلية مثلا، يقول لا، هذا الكلام في غير المطلقتين وغير الايه؟ الممكنتين. فهون الشيخ يبدا يقول انه هو بالاتفاق ان الشكل الثاني لا ينتج من موجبتين ولا من سالبتين. لان واضح ام لا؟ لا ينتج من موجبتين ولا من سالبتين. ولكن ينتج من واحدة موجبة والاخرى سالب. يقول لكن هذا في غير المطلقات والممكنات، ولا في المطلقات والممكنات فلا إنتاج البتة. والسر هو هذا، واضح ام لا؟ يمكن شيء واحد يقصه ايه؟ يثبت له وصف ويصرف عن وصف، سواء في بعض الافراد او في بعض الايه؟ الاوقات. قال اعلم ان الحق في هذا الشكل يعني الثاني هو أنه لا قياس فيه من مطلقتين بالإطلاق العام، ولا عن ممكنتين، ولا عن خلط منهما من المطلقة والممكنة. طبعا الإمكان هي معنى الإمكان العام اسمه القوة فعلا. ولا شك في أنه لا قياس فيه يعني بشكل الثاني من مطلقتين موجبتين أو سالبتين، ولا عن ممكنتين كيف كانت. طبعا اذا هذا الاتفاق، هذا ان مطلق القضايا الشكل الثاني لا ينتج من موجبتين ولا من ايه؟ من سالبتين. هذا بالاتفاق، اذا هو لا ريب لا شك فان في انه لا قياس فيه يعني الشكل الثاني من مطلقتين موجبتين او سالبتين، ولا عن ممكنتين كيف ايه كانت، سواء عام او خاص. بل انما الخلاف اولا في المطلقتين اذا اختلفت فيه، اذا اختلفت فيه يعني الشكل الثاني في السلب والايجاب. هذا الاختلاف المشهور ايه؟ ينتج، ينتج لان الشرطين تحققوا. يقول اما في نظري انا ما ينتج. اذا اختلفت فيه في السلب والايجاب فان الجمهور يظنون انه قد يكون منهما ايه؟ قياس، يعني من المطلقتين او من الممكنتين او المطلوب منه. ونحن نرى فيه غير ذلك، يعني ما ينتج، واضح. ثم في المطلقات الصرف يعني الوجوديات والممكنات يعني الخاصه فان الخلاف فيهما ذلك بعينه، ولا قياس، ولا قياس منهما عندنا في هذا الشكل. اذا نظر الشيخ هكذا، أستاذ هو هذا اللي بيننا وهو حق، سيأتي بعد ذلك ويبين في الفصل القادم. يقول وذلك، هذا تعليل لعدم إنتاجية الشكل الثاني من مطلقتين ولا من ممكنتين ولا خطهم. يقول نعم أي عامتين أو وجهتين ما يفرق. نعم هذا أوجدان أوضح ما في الشرط دواء، ما في دواء، دواء مصوت الوصف قد تصف اليوم وما تصف غدا، فممكن تثبت وتنفي عن شيء واحد، واضح أم لا؟ الشيخ يقول الشيء الواحد بالإطلاق العام أو بالإمكان أو الشيئين الذي يحمل أحدهما على الآخر مثل الإنسان والحيوان أو كل واحد واحد من أفراد هذين الشيئين زيد وعم وهذا الفرس وذاك الفرس مثلا، واضح له؟ هذا قد يثبت له، له يعني هذا الشيء يثبت لهما شيء ويسلب عنهما في نفس الوقت بالاطلاق، ولا يلزم من ذلك ان يكون متباينين ولا يحمل احدهما على الاخر، لا يحمل. اقول الانسان متحرك وليس الحيوان متحرك، ها؟ ما تقولش ان ليس الانسان حيوان، بل نفس الانسان، الانسان متحرك وليس الانسان متحرك. ما تقولش ان ليس الانسان عوام فبشاعر سمحة، رغم انها مستوى في الشخصيه. واضح لا؟ ليه؟ اثناء في بعض الاوقات هكذا كده بالاطلاق العمل ان كان فلا اشكال. هذا الشيخ يقولها، يقول وذلك تعليل لعدم الانتاج، لان الشيء الواحد مثل الانسان والانسان، بل الشيئين المحمول احدهما على الاخر، على الاخر كالانسان والحيوان، قد يوجد شيء يحمل، قد يوجد شيء يحمل عليه يعني على الانسان والانسان، او عليهما كالانسان والحيوان بالايجاب المطلق ويسلب بالسلب المطلق. الانسان متحرك ليس الانسان متحرك، وما يلزم ذلك سلب الانسان مثلا. وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد. زيد متحرك ليس عمرو متحرك مثلا، وضع الله من جزئيات المعنى الواحد، او جزئيات شيئين احدهم محمول على الاخر مثل الانسان والحيوان. ولا يوجب شيء من ذلك ان يكون الشيء مسلوبا عن نفسه. ها؟ او جزئيات شيئين احدهما محمول على الاخر مثل، يعني هو هذا جزئيات المعنى الواحد، يعني يوجد الانسان زيد وعمر بكر. ما هو من جزئيات المعنى الواحد مثل زيد وعمر بكر، جزئيات شيئين مثل زيد وهذا فرس. إيه يعني جزئيات الفرس جزئيات ولا يوجب شيء من ذلك، يعني الإجابة والسلب، أن يكون الشيء مسلوبا عن نفسه. يقول ليس الإنسان، ليس الإنسان إنسان، أو ليس الإنسان حيوان، أو أحد الشيئين مسلوبا عن الآخر. ثم يقول وقد يفرض جميع هذا، هذا بالنسبة للإجابة والسلب. يقول والأشياء المتباينة المسلوبة مثل الإنسان والحجر، الحجر ما يثبت، لو احنا اثبتنا لهم شيء واحد ممكن الانسان متحرك والحجر متحرك، فلا يلزم ان يكون الانسان حجر. وقد يطلب عنهما شيء واحد، يقول الانسان ليس الانسان بمجرد وليس الحجر بمجرد، ولا يلزم ذلك ان يكون الانسان هو ليه الحجر. يعني اذا هذا الشكل لا يلزم لا في الاجابه ولا في السلب ولا في التغاير، لا يجعل المحمولين على بعضهما البعض متباينة بالإجابة والسلب، ولا يجعل الأشياء متباينة إيه؟ يحمل أحدهم على إيه؟ على الآخر، فلا إنتاج منه مطلقا لا في الإجابة ولا في إيه؟ في السلب. يعني ما يجعل متباين واحد ولا يجعل المحمولان إيه؟ متباينين، فإذا غير منتج على الإطلاق إذا كانت القضية إيه؟ مطلقة أو مشابهة. وقد يفرض جميع هذا للشيئين على السلب والإجابة بنسبة قلنا احنا، لكن اي شيئين؟ وقد يفرض جميع هذا للشيئين على إجابة والسلب المسلوب، هذا وصل الشيئين المسلوب احدهما عن الاخر، او المسلوب احدهما عن الاخر يعني متباينين، المسلوب احدهما عن الاخر كالانسان والحجر. ولا يوجب ذلك ان يكون احدهما محمولا على الاخر، ما يجعل الانسان حجر، فلا يلزم اذا مما ذكر سلب ولا ايجاب، فلا يلزم ايه نتيجه اصلا. فاذا ثبت ان في الشكل الثاني حتى لو توفرت الشرط، حتى لو توفر، لان هو المحمول فيه متكرر، المحمول فيه متكرر، يعني الحد الاوسط متكرر في المحمول، حد الاوسط محمول في الصغرى والكبرى، هذا لا اذا كانت قضيتين ايجابيتين، ولا اذا كانوا سلبيتين، ولا اذا كان احدهما ايجابي واخر سلبي، لا ينتج مطلقا في المطلقتين او الممكنتين. واضح ام لا؟ هذه خلاصه الكلام هذا. هذا الشكل بهذه الهيئه ان الحد الاوسط محمول في الصغرى والكبرى، مهما عملت في الكيف او الكم ما في انتاج مطلقا. واضح ام لا؟ الاسباب التي ذكرناها. أو حتى الكيف أو غيرت الكيف ما في. ثم قال والذين يحتجون به في الاستنتاج عن الشكل الثاني، والذين يحتجون به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفين الكيفية وكبراهما كلية كما سنذكره، فشيء لا يضطرب في المطلق العام والوجود العام. لماذا؟ هناك من واحنا كيف اثبتنا انتاج الشكل الثاني؟ هناك طريقتان، طريقة الرد العكس، العكس والرد الى الشكل الاول، او برهان الخلف. احنا الان تولد المواعي الان في قلم الاثر. خلينا نقول الف باء صغرى وليس جيمه باء، وضع المصادر اكتب عمك، انظر اكتب حتى ما تنسى، اكتب انظر الدفتر اكتب او القلم الف باء وليس جيم باء، هذا شكل ثاني. فالنتيجه المطلوبه والمدعاه هي ايه؟ ليس الف جيم، وهي عملها ليس الف جيم. فكيف انت سيقول نعم تعال الى الكبرى اعكسها، الكبرى سالبه كليه، اللي هي الكبرى عباره عن ايه؟ ليس جيم باء، سالبه كليه تنعكس ايه؟ سالبه كليه. نعم، تقول ليس جيم باء تنعكس ايه؟ ليس باء جيم، فيرجع شكل اول. ما هو؟ الف باء وليس باء جيم، وليس الف جيم. هي الثلاثة مظبوطة. هذا اسمه بالايه؟ بالرد الى الشكل الاول. عكس السالبة الكلية، سالبة ايه؟ كلية. هذا الدليل على انتاج الشكل الثاني. مش معنى ينتج. بالعكس. الدليل الثاني برهان الخلف يقول ان لم يكن ليس الف جيم، ليس الف جيم نتيجه، فاذا كل الف جيم، كل الف جيم، كل الف جيم نقيض مطلوب هيطلق الزاد، وكل الف جيم وصلها بايه؟ بمقدمة أخرى، وهي ليه؟ ليس جيم باء، كل ألف جيم وضيف إليها الكبرى ليس جيم باء تنتج إيه؟ ليس ألف باء، وهذا خلاف الإيه؟ الصغرى، كل ألف باء. فهمتني أم لا؟ الصغرى كان في الأول كان اللي هو الشكل الثاني، شو صغرى كبرى؟ كل ألف باء و ليس جيم باء. فهو خد جيم باء، هذه اللي جيم باء كبرى للقياس بتاع الشكل الثاني، حطها فين؟ ضفها للنقيض المطلوب وهو كل جيم باء، فانتج لايه؟ ليس ايه؟ فانتج خلاف نقيض الايه؟ الصغرى المفروض لحظها، المفروض لحظها. فالشيخ يقول هذا يا عزيزي انتم نسيتم ان لا المطلقه ولا الممكنه ليس لهما، لا تنعكس السالبة المطلقة السالبة المطلقة، وليس لها نقيض من جنسه، ليس لها نقيض من جنسه، وإذا لا يجري لا لا لا لا العكس ولا يجري الايه؟ الخالف، لأنه يبني على انعكاس المطلقة السالبة المطلقة السالبة المطلقة، وإن يكون لها نقيض من ايه؟ من جنسها، وهذا ما يصلح. نعم هذا يصلح، هذا ضروري. مش ممكن. لا في شيء. مش في شيء. يقول لا إذا عكس لها لها معك السلبة كلية ولا لها نقيض. واضح أم لا؟ واضح أم لا؟ بينا. قال والذين يحتجون به يعني بالشكل الثاني في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتين الكيفية وكبراهما كلية، يعني مستوفية شرائط الشكل الثاني كما سنذكره، فشيء لا يضطرد يعني لا يشمل، لا يضطرد في مطلق العام والوجود العام، لأن العمدة هناك هو الوجود، يعني لأن العمدة هناك إما العكس، يعني هناك يعني في الاستدلال، إما العكس وهما لا ينعكسان في السلب لا المطلق ولا الايه؟ الوجودي. واضح؟ الوجودي وهما لا ينعكسان في السلب ونفس الشيء جيش من العام ايضا مر بينا قبل ذلك ان حتى هذا الوجودي والعام المطلق ما يجري فيهم بالشكل الثاني، لا يمكن فيهم بالشكل الثاني، الوجودي والممكن والمطلق العام. نعم نعم يجري نفس الشيء، هذا اللي عملوه هذا يجري ايضا في المكان. هل معنى في الامكان ان هذا العكس سالبه كليه؟ نعم ايه راجعه الامكان وال ولا نقد العمل، وهما لا ينعكسان في السلب او الخلف باستعمال النقيض، وشرائط النقيض فيهما يعني المطلق العام الوجودي لا يصح. واضح؟ فهذا ما يصلح الاستدلال به ها هنا. بل انما هنا يستدرك يقول عايز ان الشكل الثاني ينتج في المطلقه والممكنه على عين والراس، ولكن حولهما اليه الى عرفيه عامه. ليش؟ لان اذا حولنا كم مضى، احنا قلنا المطلقه العامه لا نقيد لها من جنسها، لا عكس لها في السالبه الكليه من جنسها، الا اذا احتلنا والحين نجعلها ايه؟ عرفيه ايه؟ عامه، العرفيه عامه تصير دائميه بعد حكم الضروريه. واضح لا؟ قل اذا هكذا ما في اشكال. ليه؟ لان بالدليل ايه؟ بدليل العكس والنقيض، لان العرفيه العامه لا عكس من جنسها ها؟ ولها ايه؟ نقيض. فنعم فاحنا زي ما قلنا تنتج اذا جعلنا قلنا المطلقه العامه او الوجوديه الى عرفيه عامه فتصبح ايه؟ تنتج في الشكل الثاني. واضح؟ لكن هذا بالاحتيال ليس. قال بل انما ينعقد في هذا الشكل يعني الثاني من المطلقات قياسا من مقدمات فيها موجبه وسالبه، يعني طبعا اختلاف الكيف طبعا، متى؟ اذا كانت سالب اذا كانت سالبها نعم سالبتها نعم اذا كانت سالبتها من شرطها ان تنعكس او لها نقيض من بابه، يعني اكتب في العرفية العامة اذا كانت سالبتها من شرطها ان تنعكس او لها نقيض من بابه. هذه الكبرى، هذه السالبة عن الكبرى، السالبة الكبرى تنعكس من شرطها ان تنعكس حتى يجري فيها الاستدلال. ومتى تنعكس؟ نعم من شرطها ان تنعكس، يعني بشرط ان تنعكس حتى يصح فيها الاستدلال، مو يمكن بشرط ان تنعكس، يعني فيها إمكان حتى يقع الاستدلال بالعكس وبالنقيض. إذا كانت سالبتها يعني المطلقة هذه سالبتها من شرطها تنعكس، يعني تصير مطلقة عرفية عامة، من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها، وقد علمت أي القضايا المطلقة السالبة كذلك، اكتب وهي عرفية العامة. فهناك إن كان تأليف من مطلقتين بهذا الشكل بهذا الاحتيال أو من ضروريتين أو من مطلقة عامة أو من ضرورية، فالشرط أن تختلف القضيتان في الكيفية وتكون الكبرى إيه؟ كلية. نعم عندما يأتي هذان الشرطان ينتج القياس، لكن بشرط أن يكون مطلقة عرفية أو يكون في اختلاط بين المطلقة يكون بين المطلقة والضرورية أو ضروريتان ينتج بلا شك. ثم يقول والحكم في الجهة للسالبة شيء طبيعي. لماذا في القياس من الشكل الثاني في الحكم ليه؟ في الجهة للسالبة يعني الكلية، النتيجة جهة النتيجة ايه؟ هي جهة السالبة يعني هي جهة الكلية. ليش؟ أتي عن جهة الكبرى، السالبة عن الكبرى. لماذا؟ لأن هي الكبرى في الشكل الثاني تنعكس بالعكس تصير ايه؟ كبرى شكل كالشكل الأول، كالشكل الأول قلنا ايه؟ دايما جهة النتيجة هي جهة الايه؟ الكبرى، لأن مجرد يدخل الحد الأصغر مش هتعرف ندخل الأصغر في الأكبر في الأوسط، إذا دخل الحد الأوسط الأصغر في الأوسط ها؟ والكبرى عبارة عن حكم على الأوساط، فكل الحكم بشراشيره يصل كم كيفا وجهة هو الحكم. نعم. ليش الكبرى هي الثانية؟ نعم. يعني هذا شرط؟ لا مو شرط، بس هو على حسب هن الجريان اللي هو كان على مثال جعل الثالثة مطلقة الجهة الكبرى. الجهة الكبرى ما صحيح هو عايز يقول الجهة الكبرى يعني هو هذا يقول الجهة الكبرى يعني الثابتة الكبرى حتى لو كانت مجرد حتى لو كانت نعم صورة ثالبة والكبرى موجبة ما ينتج الجهة الجهة الكبرى ليش؟ لا ها ما انت هنا في نقطة انت لانك انت اذا كانت الصغرى ثالبة وتحول الشكل الاول ما ينتج يعني شرط الشكل الاول ان يكون ايه؟ صغرى ايه؟ موشفة احسن حتى ينتج الموشفة والثالب ما ينتج انت كيف تستدل ان الشكل الثاني ينتج؟ هي ما في شرط هذا لكن احنا بنتكلم ان كيف الشكل الثاني ينتج؟ تستدل رجعوا للشكل الاول الشكل الاول لابد يكون الكبرى الصغرى ايه؟ موجبة مو سالبة ولا كيف تستدل لو سالبة ما ينتج ما تعرفش تستنتج على انتاج الشكل الثاني المفروض من السالبة بعد رده الى الشكل الاول يعني لا يعني اذا انت لو جعلت الكبرى ليس السالبة جعلتها موجبة والصغرى سالبة بتستدل كيف طيب وحولت الكبرى عكسها بعكس بالعكس اولا حتى الكبرى انعكست لقت موجبة كلية او موجبة جزئية تنعكس ايه؟ موجبة جزئية يبقى الصغرى سالبة والكبرى موجبة ايه؟ جزئية هذا خلاف شرطي ليه؟ الشكل الأول صحيح؟ فأنت لا تخلي أنت كيف الموجبة الصغرى موجبة في الشكل الثاني والكبرى ايه؟ سالبة حتى السالبة تنعكس سالبة وتم يضر حساب الشكل الأول والصغرى تظل ايه؟ موجبة ايه لكن ايه هو هذا انت هذا الامر يعني حتى في الاستنتاج يصير هكذا في الاستنتاج واضح ما ولا يمكن ان نستنتج على انتاجية الشكل لا الظاهر هكذا الظاهر هكذا يعني حسب ما يكون الظاهر هكذا حتى في الاستنتاج تثبت هذا ولا انت الا انت يعني حتى لو انت هكذا حتى تثبت ذلك بالرد بالعكس اما بالنقيض بالنقيض برهان الخلف يمكن هذا يعني اذا انت قلت مثلا ليس الف باء وكل جيم باء فالنتيجه ليس الف ايه جيم خلينا نشوفها كده ليس الف جيم فتقول ليس الف جيم هو النتيجه نقدها ايه لو انا مطيع نقدها ايه كل الف جيم طب كل الف جيم حطها مع ايه مع الكبرى هنا الكبرى ايه وكل باء ايه كل الف جيم والكبرى هنا ايه كل جيم باء صحيح فانتج ايه كل الف جيم وكل جيم باء فكل الف ايه وهي نقيض الايه الصغرى اللي ليس الف ايه فانت يمكن تستنتج لا ما اشترط ايه اذا اردت ان تستدل عن طريق الرد بالعكس لابد ان تجعل الكبرى هي السالبه وإذا أردت أن تعم أن يكون الصغرى سالبة أو الكبرى سالبة فعليك أن تستدل بالإيه؟ برهان الإيه؟ النتيجة مو شرط أن تكون الصغرى موجبة. لا. وبناء على كلام الشيخ الرئيسي جهة السالبة. أنا قلت لك أنه هو أشار هنا قبل ذلك، شوف أنا حسن المحقق يقول هنا. يقول هذا بحسب مذاهب الظاهريين وذلك أنهم يثبتون الإنتاج بهذا الشكل بعكس السالبة. فعندما يقول السالبة وحكي السالبة برد الشكل الأول إليها ولا محالة يصير السالبة في الشكل الأول كبرى واضح أم لا؟ فهو بدل ما يقول والحكم في الجهة السالبة يعني في الجهة في الكبرى والجهة السالبة يعني والحكم في الجهة للكبرى والحكم في الجهة السالبة هذه إشارة كناية عن الايه؟ عن الصغرى واضح أم لا؟ عن الكبرى عن الكبرى بدل ما يقول الحكم في الجهة للكبرى هو الحكم في الجهة للايه؟ للسالبة فالمهم ان الحكم في الشكل الثاني جهة الحكم جهة النتيجة هو جهة الايه كبرى مثلها كمثل الشكل الايه الاول لكن استعمل السالبة هنا المشهور ما هو يعني حبيبي الشكل الثاني جهة النتيجة جهة الكبرى ما تقول سالبة ولا مشابهة لكن ليش يقول بالسالبة؟ لأن هم هذول اللي يجعلون من الرأي يعتمدون في الرد الشكل الثاني الأول بالسالب ليه؟ بالرد الشكل الأول وهذا لا يرد ولا ينتج إلا إذا كان إيه؟ الكبرى سالبة فالسالبة إشارة إلى إيه؟ إلى الكبرى والحكم الجهة للكبرى فالدنيا يعملها للكبرى مش الشكل الاول. الجهة النتيجة هي جهة الكبرى. واضح ليس سلامة سالبة لان هذول منطقيين يرجعون الشكل الثاني الاول. بالرد بالعكس ولو بده يكون سالبة واضح عملها ان الصغرى ما تكون الكبرى ما تكون ما تنعكس كلية الا اذا كانت سالبة. ثم يقول الضرب الاول ان شاء الله البحث القادم والحمد لله رب العالمين.